اللهم غار في النجوم، اللهم غار في النجوم، ونام في العيون، وأنت حي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، اهدي ليلنا وأدم عيوننا يا نور النور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل في تكبير وإخراج كل الأجهزة والأطفال الخفية الإبليسية التجارية، ودمر كل شياطينها واخرجهم من الأجداد مصروعين مقتولين، وانزل الزلزال على كل مماليكهم يملؤون. يا مزلزل السماوات والأرض يا نور النور، اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم انت القوي وليس احد اقوى منك، وانت الرحيم وليس احد ارحم منك. اللهم ارحم عبادك الموحدين، اللهم ارحم كل المبتلين، وابطل كل اطفالهم الخفيه الابليسيه، واخرج كل الاجهزه الملعونه التي صرعها الملايين على اجسادهم وعلى قرنائهم الموحدين. اللهم دمر حزب الطاغوت من الانس والجن. اللهم احفظنا بحفظك وامننا، اللهم بعنايتك، اللهم ولا تكلنا لانفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك، واصلح لنا شاننا كله، ودمر وانزف المؤامرات والاسحار والاجهزه الخفيه الابليسيه التجاريه، ودمر حصونهم في الاجساد وبيوت المسلمين، واينما كانت مماليك او الشركيه الساحره دمرهم تدميرا. اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أضللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما برينا، كل نجار من شر خلقك أجمعين، كل نجار من إبليس رجيم طريد ونجال ملون وجنودهم الملايين، أن يفرط علينا أحد منهم أو يطغى علينا. عز جارك وجل ثناؤك يا نور النور. اللهم ولا تجعل لحزب الطاغوت علينا سلطانا وسبيلا. اللهم انت القائد يا نور النور. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشيائهم من قبله، إنهم كانوا في شك مريب. لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. فضرب بينهم بسور له باب، باطل فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا رب العرش العظيم اللهم يا فعال لما تريد اللهم يا مطي يا معيد اللهم يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليك اللهم يا خالق الحد والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس رجما طرد العين والتشهد الملعون وجنودهما الملعين من الإنس والجن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اللهم أنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء اللهم أنت الباطل فليس دونك شيء أقتل ودمر وانكب كل الأبحار والأجهزة والومرات الإبليسية الدجالية وسد الأجساد الملعين أينما كانوا في أجساد عبادك واخرجهم مصرعين مقتولين يا قدير اللهم يا مسجل السماوات والأرض اللهم يا الله المزلزل السماوات والأرض زلزل عظيم كل مماليك حكي الطاغوت بين الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن بسم الله أصلحنا وأنسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا تراد ولا تضاد وبسلطان الله المنيع نحتشده من إبليس رجما طريد العين وجنودهما الملاعين من الإنس والجن وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأدابسة ومن شر الشياطين من الإنس والجن ومن شر كل ضالنا ومسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ومن شر ما يكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ وضرأ ومن شر إبليس ملعون وجنوده ومن شر كل ملاعينه الذين يزرعون الأجهزة الإبليسية المسحرة المسبومة ومن شر كل دابة الأرض يأخذ بمعصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصلنا كل الموحدين والأمة الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وقرينتك الموحدة وبيتك وأهلك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصدتك وقرينك المسلمة وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكدنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وظالمة حسبنا الله ونعم الوكيل في من صار شيما طريد بعيد ودشان ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن حسبنا الله ونعم الوكيل في ملاعين صهيون حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين جنود ملعونين الذين يتسلطون على الموحدين بزرع الأجهزة السحرية المسحرة المسحرة المسمومة حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجيب ولا يشار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة سبحانك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحانك يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار سبحانك يا الله القهار الوهاب الرزاق المفتاح العليم الغيب. سبحانك يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. سبحانك يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير. سبحانك يا الله الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الشفيل. سبحانك يا الله الكريم الرقيب المشيب الواسع الحليم. سبحانك يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد المحصي المبطي المعيد. سبحانك يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. سبحانك يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله. سبحانك يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المقسط الجامع الغني المغني الماني الصاد النافع النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بمؤامرات واسحار واجهزة ابليس صار شيما طريدا. الخفية التي يتسلط بها على الموحدين ويطورها مع ملايينه في كل حين. عليم خبير بصير بالجهاد الابليسي الدجالي من الشياطين الذي يصرعونه فوق عظام الرسغ لليد اليسرى ويكذبون التصليت به على نوعين من زهدين موحدين في اليدين الذي يتشكل من كبسولتين تمتد كل منهما بتوصيلة به الى القلب والمخ لضغط الاظهار السائله السميه والذبذبات ذات الايحاءات الشيطانيه لبذل الروع في القلوب والافكار الشيطانيه في الازمنه لتغيير المعتقدات وتحضير العقول لفتره دجال الملعون والماسونيه العمياء. عليم خبير بصير بكل توصيلة تمتد للقلب والمخ التي تضخ الأسحار السائلة السخرية للقلب لتنتشر في كل العروق لكل الأعضاء لفتح الجسم لولوج الشياطين وتكدس الأسحار في كل عضو. عليم خبير بصير بكل عضو تأذى في هذا الجسم والقرين فكدست فيه الأصحاب السامة والشياطين فزاد الجسم مرضا ووهنا وتقاقلا. عليم خبير بصير بذبذبات تجسس الملايين التي تبث بنا الأجهزة إلى أجهزة بمراكز الملايين. عليم خبير بكل ملعون إبليسي حارس خادم هذا الجهاز وكل شياطين استجلبه بالسحر الذي ينتشر بنا، نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يضاد وبملكك الذي لا يضاد وبنورك الذي بلغك عن عرشك يا ناصر المظلومين يا غياث المستغيثين يا هالك الشياطين الملايين يا منتقم يا شطان أنت أمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور وأظهر لهم كل جهاز إبليسي فوق عظام الرسغ في اليد اليسرى أو في اليدين وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ يفككونه ويخرجونه ويدمرونه وأظهر كل عضو تكدست فيه الأصحار السمية أبطلها وأمر بشفاطات تثبت فوقها تشفط كل الأصحار والشياطين ويخرجون الآن هباء منثورا وزلزل جسد كل ملعون خاتم الجهاز وكل ملايين في هذا الجسم حتى يكونوا رميما يا الله المزلزل السماوات والأرض واظهر لجندك مخازن ومعامل هذه الأجهزة الملعونة ومقرات إصدار وانتقاط ذبذبات يغزونها ويدمرونها ويقتلون ما فيها من ملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل جهاز إبليسي يدك بسولتين مزروعين فوق عظام الرسل باليد اليسرى أو اليد اليمنى أو في كلتا اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل جهاز إبليسي يدك بسولتين مزروعين فوق عظام الرسل باليد اليسرى أو فوق يد اليمنى أو في كلتا اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز إبليسي يدك بسولتين مزروعين فوق عظام الرسل باليد اليسرى أو اليمنى أو كلتا اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن كل جهاز إبليسي يدك بسولتين مزروعين فوق عظام الرسل باليد اليسرى أو اليمنى أو كلتا اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر كل جهاز إبليسي يدك بسولتين مزروعين فوق عظام الرسل باليد اليمنى أو اليسرى أو كلتا اليدين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز فوق عظام رسل اليد اليسرى واليمنى وتوصيلتين ممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر الآن ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدبير كل جهاز فوق عظام الرسل باليد اليمنى أو اليسرى وتوصيلتين ممتدة للقلب القلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل أجيادنا فوق عظام رسم اليد اليسرى واليمنى وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك وإخراج وتدمير كل جهازنا فوق عظام رسم اليد اليسرى واليمنى وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخراج وتدمير كل شهادنا فوق عظام رسم اليد اليسرى واليمنى وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحضر ملائكة الرحمة والطب لتفكيك والخراج وتدبير كل جهازنا فوق عظام رزق اليد اليسرى أو اليمنى وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي فوق عظام رسم اليد اليسرى أو اليمنى وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي فوق عظام رسم اليد اليسرى أو اليمنى وتوصيلاته الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك وينفع ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي مثبت فوق عظام الرسم لليد اليسرى أو اليمنى وتوصيلته الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدمر الآن كل جهاز إبليسي مثبت فوق عظام الرسم لليد اليمنى أو اليسرى وتوصيلتيه الممتدة للقلب والمخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفشاطات فوق القلب والدماغ والكلى وكل عضونا تشفط وتخرج الأفكار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء مبثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفاطات فوق القلب والدماغ والكلى وفوق كل عضونا تشفط وتخرج الأزهار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت الشفاطات فوق القلب والدماغ والكلى وكل عضو تشفط وتخرج الأزهار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت الشفاطات فوق القلب والدماغ والكلى وكل عضو تشفط وتخرج الأزهار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت الآن الشفاطات فوق القلب والدماغ والكلى وكل عضو تشفط وتخرج الأزهار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن الشفاطات فوق هذا القلب والدماغ والكلى وكل عضو تشفط وتخرج الأبحار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تتلبس شفاطات فوق القلب والدماغ والكلى وكل عضو تشفط وتخرج الأبحار السمية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات فوق القلب والدماغ والكليتين وكل عضو تشفط وتخرج الأبحار الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت شفاطات فوق القلب والدماغ والكلى وكل عضو تشفط وتخرج الأبحار السنية والشياطين الحشرات الآن هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله المزلزل السماوات والأرض تزلزل أجساد الشياطين بهذا الجسم وتزلزل مقراتهم ومخازنهم حتى تكون رميما لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تزلزل أجساد الشياطين بهذا الجسم وتزلزل مقراتهم ومخازنهم حتى تكون رميما لا حول ولا قوة إلا بالله المزلزل السماوات والأرض تزلزل أجساد الشياطين بهذا الجسم وتزلزل مقراتهم ومخازنهم أينما كانت في أرضه حتى تكون ضبيما بلا حول ولا قوة إلا بالله المزلزل السماوات والأرض تزلزل أجساد الشياطين في هذا الجسم وتزلزل مقراتهم ومخازنهم ومماليكهم أينما كانت في أرضه حتى تكون ضبيما بلا حول ولا قوة إلا بالله المزلزل السماوات والأرض تزلزل أجساد الشياطين في هذا الجسم وتزلزل مقراتهم ومخازنهم حتى تكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويحتشد ويخرج الله كل مقرات ومخازن ومعامل هؤلاء الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يسمع ويحتشد ويغزج الله بقرات مخازن ومعامل الملاعين الآن وفي كل حين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المشركون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل

قادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ظاهر. ولكم الويل مما تصفون. يكاد البرق يقطع أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا لإبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السماء فأتباه شهاب مبين. إلا من استرق السماء فأتباه شهاب مبين. إلا من استرق السماء فأتباه شهاب مبين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أرجع البصر هل ترى من فطور. ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وجعلناها رجوما للشياطين. أعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة بالكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب القطبة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطب القطبة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطب القطبة فأتبعه شهاب ثاقب فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطب القطبة فأتبعه شهاب ثاقب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد أولئك ينادون من مكان بعيد وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وكانوا لنا خاشعين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيها اجمعني بأحبابي فيك تحت ظل عرشك يا نور النور يا الله الودود اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين طهور إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.